إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله جلت قدرته إنما خلقنا لعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى قال جل وعز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون إلا لآمرهم وأنهاهم والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فكل ما يحبه الله قولا كان أو فعلا ظاهرا كان أو باطنا فهو عبادة لله سبحانه وتعالى ولا تصير العبادة عبادة إلا مع الإخلاص والمتابعة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فعليه بالعمل ولا يكون أي عمل وإنما هو العمل الصالح الذي على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يقبل حتى يكون خالصا لله عز وجل فإن الله قد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا كما أن العمل إذا كان فيه بدعة فهو مردود على صاحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على فاعله ومن هذه الأعمال التي يكثر غفلة الناس عنها وتكثر غفلة الناس فيها عبادة السحور هذه العبادة التي من الملاحظ أن الكثيرين لا يعلمون فضلها والكثرة الكاثرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيها، ومعلوم حينئذ أنه يجب التذكير ويجب التبيين لهذه العبادة، ويجب التفقه فيها حتى يأتي بها المرء على سنن المختار صلى الله عليه وسلم، لا سيما لما يحوطها من عبادات أخر تتعلق بهذه الأكلة المباركة في هذه الساعة المباركة، كما بين النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعلوم أن كلمة الدين هاهنا تشمل جميع الفقه في شرائع هذا الدين، ومنه فقه الطعام، ومن فقه الطعام فقه الفطور، ومنه فقه السحور، وهو حديثنا اليوم. وقد كثر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويروى أيضا: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بالفتح هو الأكل الذي يؤكل في ساعة السحر لمن أراد أو قد نوى الصيام. وأما السحور فهو فعل الأكل نفسه، فالسحور هو فعل الطاعم الذي يريد الصيام، وأما السحور فهو الأكل الذي سيأكله. وهذا أفادنا فائدتين: أما الأولى فهي أن الطعام الذي يؤكل في هذه الساعة لمن أراد الصيام هو طعام فيه بركة، والبركة هي الخير والنماء. ثم ثانيا أن الذي يأكل فعله هذا فيه بركة من الله عز وجل. ولذلك جاء عن العرباض بن سارية رضوان الله عليه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحور وقال: هلم إلى الغداء المبارك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغداء المبارك هو السحور. فبين أن هذه الأكلة أكلة مباركة، بل كان يدعو إليها، كما كان يحث على إفطار الصائمين، وأن من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فكذلك كان بفعله صلى الله عليه وسلم يسحر المتسحرين الذين يريدون الصيام. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ساعة السحر فقال: يا أنس أطعمني طعاما فإني أريد أن أصوم. قال: فجئته بتمر وماء، ثم قال لي: أبغني إنسانا يتسحر معه. قال: فخرجت فوجدت زيد بن ثابت رضي الله عنه فدعوته إلى سحور النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء فتسحرنا معه، أو كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. فكان هذا الغداء المبارك يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يتسحر معه، بل مع أنس رضي الله عنه في قوله أيضا في الصحيحين: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أيضا مشروعية السحور جماعة، ومشروعية الاجتماع على السحور على هذه الأكلة المباركة في هذه الساعة المباركة، لأن وقتها هو وقت السحر، وهذه الساعة هي ساعة نزول الرب جل وعز إلى سماء الدنيا. يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. في هذه الساعة التي يقوم فيها العبد قبيل الفجر في ساعة السحر قبل الفجر بدقائق قليلة، يتسحر فيها ويذكر ربه عز وجل ويدعوه ويسأله ويستغفره. ومعلوم أن ساعة السحر أفضل الأذكار فيها الاستغفار، لقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا يتعلق مع الأكل ومع الشرب في هذه الساعة أن يدعو المرء ربه وأن يسأله من خيري الدنيا والآخرة، وأن يستغفره سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إليه عز وجل في هذه الساعة المباركة مع هذا الطعام المبارك وهذا قبيل الفجر، فيكون حينئذ تسهيلا له على صلاة الفريضة، صلاة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فأما ملائكة النهار فهم الذين يأتون عند صلاة الفجر، وأما ملائكة النهار فهم الذين يجيئون أو ينزلون عند صلاة العصر. فخص هاتين الصلاتين، فإذا ما صعدوا إلى الرب عز وجل سألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. في هذه الساعة المباركة وهذه الصلاة المباركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي النافلة قبلها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، إذا كان هذا في ركعتي النافلة فكيف بركعتي الفريضة صلاة الفجر؟ فإن لم يكن من بركة السحور إلا إدراك صلاة الفجر، لا سيما في رمضان إن لم يكن له من فضيلة وبركة إلا هذا لكفى. فكيف وهو ساعة النزول الإلهي وساعة البركة التي تحل على المتسحرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن لم يكن للسحور إلا هذا الفضل أن الله جلت قدرته الرحمن على العرش استوى يصلي على عبده فلان وعلى أمته فلانة، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، يصلي عليه هو سبحانه وتعالى وملائكته عليهم السلام. وصلاة الله على العبد ذكره له في الملأ الأعلى، ومن ذكره الله عز وجل إنما يذكره ذكر محبة وتنعيم، كما جاء عن النبي الكريم إذا أحب الله عبدا نادى في الملأ الأعلى إني أحب فلانا فأحبوه فيحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن لم يكن لهذا الغداء المبارك إلا أن الله عز وجل يصلي سبحانه وتعالى على المتسحرين، وتصلي ملائكته عليهم السلام على المتسحرين، إن لم يكن هذا لكفى وكان سببا لحرص المرء على هذا الغداء المبارك على هذا الطعام المبارك وألا يتركه بحال، لا سيما وفيه هذه الفضائل الكثيرة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله، هو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما جاء في فضل هذا التعبد لله عز وجل بهذا الطعام المبارك قوله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، أكلة السحر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي يكون هنالك في زاوية من زوايا البيت، حيث لا يرى المتسحرين أحد إلا الله رب العالمين، ومع ذلك نهانا عن التشبه بالكافرين من أهل الكتاب. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على عدم التشبه بالكافرين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: خضبوا فإن يهود لا تخضب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى وقصوا الشوارب وخالفوا المشركين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، إلى غير ذلك مما جاء عنه، حتى إنه دلنا على مخالفتهم بهذا الطعام، وهو الأكل هنالك في ساعة السحر الأعلى مخالفة لهم. فعلى العبد حينئذ أن يضع في نيته أولا التعبد لله عز وجل بهذا الطعام، ثم ثانيا أن يضع النية بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ثالثا أن يضع النية بأن هذا طعام مبارك وأنها أكلة مباركة، ثم بعد ذلك أن يضع النية في أن الله عز وجل يصلي وملائكته على المتسحرين، ثم بعد ذلك أن يضع النية بمخالفة أهل الكتاب. وهذه نية عظيمة يؤجر عليها المرء في هذه العبادة التي احتوت هذه النيات جميعا، لمن بارك الله رب العالمين له في نيته، فإن المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغ بالعمل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يقوم المرء بفعل واحد وله فيه نيات متعددة، فيكون أجره على قدر نيته، ومن زاد زاد الله رب العالمين له، وإن استكثرتم فالله أكثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وتأمل في قوله أكلة السحر، فهي ساعة السحر وهي قبيل الفجر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة. لا يضع المرء يديه على سرته، ولا دون سرته، ولا فوق سرته، وإنما يضعها على صدره. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وأمرنا أن نعجل إفطارنا وأن نؤخر سحورنا. قال: أمرنا أن نعجل الإفطار، لا كما يصنعه البعض من تأخير الفطر، حتى إن بعضهم يقول حتى يتشهد المؤذن، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء فيما يروى عنه: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وإن كان يضعف بعض أهل العلم، لكنه سنة النبيين عليهم الصلاة والسلام تعجيل الفطر وتأخير السحور، حتى إنه لما قال أنس: تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال السائل: كم قدر بين ما بين سحوره وخروجه للصلاة؟ قال: قدر 50 آية، يعني ما يقارب من 10 دقائق إلى ربع الساعة في حساباتنا اليوم، في هذه الساعة المباركة وهذا الطعام المبارك، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله وألا يحرمنا صلاته وملائكته على المتسحرين. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، قال: ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، يعني حتى ولو لم تكن محتاجا إلى الطعام فتسحر. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحور قال: يا رسول الله إني قد شربت سويقا، والسويق هو الدقيق يضرب بماء ونحوه، يعني أنه شبعان غير جوعان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فتسحر معي. فقال عليه الصلاة والسلام: ولو أن يتسحر أحدكم بجرعة ماء. ولكن ها هنا أمر، وهو أنك تقول يتأخر قبيل الفجر، فهل أنه وهو يأكل أذن عليه الفجر، فماذا يصنع حينئذ؟ نقول: إذا أذن الفجر والطعام في فمه فلا عليه أن يطعم هذا الطعام، لا شيء عليه أن يبلع هذا الطعام إذا أذن المؤذن. وإن كان الإناء بيده أو كان الطعام بيده فلا شيء عليه أن يبلعه أو أن يشرب هذا الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن والإناء بيد أحدكم فليقض منه حاجته، يعني فليشرب حتى وإن أذن المؤذن. لكن هذه حال من بيده الطعام أو في فمه الطعام، أو من بيده الشراب أو في فمه الشراب. وأما إذا أذن المؤذن والطعام أو الشراب ليس في يديه فلا يجوز لك بحال أن تشرب أو أن تطعم بعد أذان المؤذن. يقول البعض: ولكن أذان الفجر فيه خلاف كبير ولذلك نؤخر صلاة الفجر. نقول: كما تحتاط لصلاتك بتأخيرها فاحتط لصيامك بالإمساك مع أذان الفجر، فإنك لا تدري، ربما كان الأذان في وقته فتكون قد أفسدت عبادة عظيمة وركنا من أركان دين الإسلام ألا وهو الصيام، وعليه فالإمساك يكون مع أذان الفجر. ومن البدع الحادثة ما يسمى بمدفع الإمساك الذي يكون ضربه قبل الأذان بثلث ساعة أو بربع ساعة، هذا من البدع المحدثة، بل إنما السحور في هذا الربع أو في هذه 10 دقائق كما مر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله جاء في جزء آية من كلام ربك عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في صيامنا وفي قيامنا وفي سحورنا وفي سائر عباداتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.